صلى الله عليه وسلم. وجاءت الرسالة أنه دفن في البقيع ومات في أول ركعة من صلاة التراويح مع الإمام في مسجد سيد رسول الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نتوحدوا الله. نعم نعم نعم، لا يستوي هذا ولا يستوي ذاك أبدا، لكن إن شاء الله بعد الصلاة سأضع يعني أربعة عناصر سهلة خالص وبسيطة يمكن لنا أن نقوم بها حتى ننجح في الاستقبال، استقبال ما بقي والدخول في رمضان ونحن على منهج سيد رسول الله حتى يوم القيامة نكون من المسلمين ولا نكون من المجرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.